بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال طرفة بن العبد: على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي. نعم. قوله هذا قول هذا الشاعر الجاهلي على مثلها إيش؟ أمضي إذا قال صاحبي. أمضي على مثلها، الضمير هنا على مثلها يعود إلى الناقة التي تقدمت أوصافها. على مثلها أمضي، أمضي أي أذهب سريعا. ها، والمضاء كما تقدم لك فيه معنى السرعة، السرعة في الذهاب، مضى. رأيت؟ هذا في معناه، المرة تدل على هذا، الذهاب والمضي، الذهاب بسرعة والنجاء، كل هذا من بمعنى السرعة في كلام العرب في علم متن اللغة. أمضي أي أذهب سريعا. إذا قال صاحبي ما أكثر ذكر الصحابة عندهم في أشعارهم. وهذا يدل على طبيعة الإنسان، الإنسان حيوان مستأنس بالطبع، هكذا خلقه الله، ما عيش وحده، ما يستطيع كما تعرفون. فلذلك يقولون صاحبي رأيت أمضي. إذا قال صاحبي الذي معي، ماذا يقول الصاحب؟ ألا ليتني أفديك منها. ألا ليتني أفديك منها. إذا قال الصاحب خائفا ونحن في فلات، هذا المراد به، ونحن في فلات، ألا ليتني أفديك أي أنقذك. الفداء في لغة العرب فداه يفديه، أي إذا أنقذه من مدلهمة ومأزق حرج ويقال فداه. وهذه المآزق متنوعة، أفديك أي أنقذك، رأيت. وهذا الإنقاذ قد يكون حسيا كما هنا، وقد يكون الإنقاذ شيئا معنويا. ما يمكن؟ قد يكون معنويا إنقاذ، كما قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، أعني محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبية الجكمية الشنقيطية رحمه الله رحمة واسعة، يقول في قصيدة جميلة جاءت المناسبة نذكرها ونذكر شيخنا ونترحم عليه، يقول: أنقذت أي فديت، هذا معناه أنقذت، لكن الإنقاذ هنا والفداء معنويان. أنقذت من داء الهوى بعلاج شيب يزين مفارقي كالتاج. أنقذت أي فديت من إيش؟ إيش؟ من إيش؟ من داء الهوى. إذن فالداء هو الذي أنقذ منه، والداء هو المرض، وداء أي شيء؟ الهوى. ما هو الهوى؟ الحب للنساء، هذا المراد بعلاج شيب. هذا الدواء لهذا الداء هو الشيب، هذا دواء لداء الهوى. كلام ما أجمله، رأيت. من داء الهوى بعلاج شيب، هذا الشيب يزين مفارقي كالتاج. فمدح الشيء، والشعراء العربي ما يمدحون الشيء، يذمونه يفرون منه، وها هو يمدح الشيبة لمعنى شرعي. لأن هذا الداء قد يفضيه في هلاك في معصية مثلا، إذا فمدح الشيء ولم يمدحون الشيء. إذن فالشاهد أن الفداء هو الإنقاذ، رأيت أفديك أي أنقذك. صاحبه إذا قال له أفديك أي أنقذك من إيش؟ منها وأفتدي. منها من أي شيء؟ من الفلات الواسعة، لا سيما في عصرهم الفلات الواسعة تجد فيها الأهوال. هول ليس في تلك الفلوات إلا الوحوش، ولعله إلى الجنان، ما أدري، الجن مثلا هم قد يقولون هذا. فيكون فتكون الفلات محلا يخاف فيه كثيرا. فالعرب كانوا إذا اختلطوا الفلوات يخافون، لأجل أنه لا أنيس بالفلوات وفيها المهالك. رأيت؟ إذن فقول فيها يعود إيش؟ الفلات. منها، منها لها يعود الفلات. ومنها هنا لما عاد الفلات، هل تقدم لذكر الفلات هل تقدم لفظ للفلات؟ لم يتقدم. وهذه طريقة للعرب، أنهم يأتون بالضمير ولم يتقدم له مرجع في اللفظ. والأصل في الضمير أن يعود إلى شيء سابق في اللفظ. أما أن تأتي بضمير يعود إلى مرجع، وهذا المرجع ما تقدم لفظه، ما تقدم إيش؟ لفظه مرجعه ما تقدم. فمثله يقع في كلام العرب على خلاف الأصل الكثير الفاشي. وذلك إذا أمن اللبس، وكان هذا المرجع إلى وكان هذا الضمير إلى مرجعه، يكون مرجعه معلوما من السياق، يكون إيش؟ مرجعه معلوم من السياق، فيكتفون بعلمه، بعلم المرجع من السياق، فيعيدون الضمير عليه ولم يتقدم لفظ المرجع. رأيت؟ هذا في كلام العرب، هذا في كلام العرب. والنحاة ذكروا كل هذا، تتبعوا كلامهم وأشاروا إلى كل هذه مثل هذه الأمور. ويدل على هذا أن شيخ مشايخنا في قدر شنقيط العلامة المختار جنبونا الجكني شنقيط رحمه الله، أشار إلى هذا، إلى رجوع الضمير إلى مرجع لم يتقدم لفظه لكن فهم من السياق، أشار إليه في كلام العرب، ونظمه من تسهيل بن مالك، فقال في الجامع بين التسهيل والخلاصة: المانع من الحش والخصاصة. فقال: واستغني عن مفسر الضمير بالجزء والكل وبالنظير، وما له صاحبة وبالحضور كالذي علم، وما له صاحبة مثل ما لزم وبالحضور كالذي علم. كالذي علم أي كالمرجع الذي علم من السياق لفظه، وإن لم يتقدم ذكر هذا اللفظ. فهكذا، ها هو طرفة ابن العبد وهو الذي يستجد كلامه، طبق هذا بالطبع، طبق القاعدة بالطبع بالسليقة، ليس بتعلم هذا، لكن سليقة هكذا. رأيت؟ السليقة العربية الأصيلة. فجاء بهذا الضمير وما له مرجع في اللفظ، لأنه معلوم من السياق، لأن هؤلاء في الفلوات، يمضي في الفلوات وما شبه ذلك. نعم. قال: وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا. وجاشت إليه النفس خوفا، النفس أي ارتفعت. الجيشان في لغة العرب الارتفاع في اضطراب من خوف أو شدة، فيقال جاشت القدر. تعرفون القدرة؟ عرفت القدرة؟ القدر مؤنث مجازي، يقال جاشت القدر وغلت القدر، أي ارتفع ما فيها من مطبوخ من شدة حرارة وطبخ. إذن فيقال هنا جاشت إليه نفسي، أي ارتفعت نفسي إلى صاحبي من خوف وفزع. هذا المراد. فجاشت إليه النفس إيش؟ وجاشت إليه النفس خوفا. وجاشت إليه النفس أي جاشت إليه النفس. فألف هنا في الحقيقة هذه مثلا أخرى في العربية تنوب عن المضاف إليه المحذوف وهو معرفة الياء. فجاشت نفسي فجاشت إليه نفسي فحذف الياء وحوض عنه إيش بأن في المضاف فصار وجاشت إليه النفس. وهذا أيضا من قواعد لغة العرب. فهؤلاء كلام كلها قواعد عربية صحيحة أصلية لا مطعن فيها لأنه بالسليط والطبيعة ولا ليس من لغة الصناعة كصناعة النحات. لا رأيت. إذن فجاشت إليه النفس إيش؟ خوفا خوفا قال خوفا. فهذا يدل على أن الجيشان يكون من خوف ارتفاع النفس واضطرابه وتحركه خوفا من شدة ومن وقوع في مهلكة يحصل الجيشان. فجاشت إليه النفس إيش وإيش وخاله مصابا. وخاله أي خاله خاله أي خال النفس. وذكر الفعل قال وخاله ظنه ظن صاحبه مصابا مصاب ببكره ولذلك جاشت إليه نفسه إلى صاحبه جاشت نفسه إليه لأنه يظن. وخاله هنا من أخواته ظن ينصب إيش مفعولين خاله الهاو المفعول الأول ومصابا المفعول الثاني مصابا ببكره. قال ولو أمسى على غير مرصدي ولو أمسى على غير مرصدي أي ولو أمسى. هذا هنا مبالغة في أنه هو خاف على صاحبه مع أن صاحبه هذا لم يكن ممسيا أي داخلا في المساء إلى الليل وهكذا لم يكن ممسيا لم يكن ولم ولو أمسى أي ولو أمسى على غير مرصد أي ولو دخل في المساء على غير مرصد على غير ما ينتظر فيه أو ينتظر فيه الهلاك كان يكون له شيء بالمرصاد يهدده ولو مع هذا ولو أمسى حتى ولو كان قد أمسى على غير مرصد على غير انتظار لشيء يهدده. نعم. قال إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عملت فلم أكسل ولم أتبلد. إذا القوم قالوا هذا تغيير الأسلوب أيضا يقول إذا القوم قالوا أي قومه قالوا هذا يذكر في هذا بعض صفاته الجيدة. يقول إذا القوم قالوا ماذا قالوا إذا القوم قالوا من فتن يسألون عند نزول مهمة أو عند نزول مدلهمة. إذا قالوا من فتن من ينقذنا من نستعيد به من يفعل لنا كذا هذا هو المراد من فتن. والفتى في لغة العرب معناه الشاب الحديث السن وليس صبيا لكن الشاب. والشباب كما تعرفون من 15 إلى 30 مثلا هذا باتفاق وبعضهم يقول إلى 40 لكن من 15 إلى 30 لا اختلاف بينهم بأن هذا الشاب. إذن فإذا قال من فتن أي من شاب وهم يقولوا من فتن في مثل هذا الكلام لطرفة يقصدون بالفتى المدح أي الشاب من شاب يتحرك وينفع ويعمل لنا. إذن فهنا الفتى يطلق معناه الشاب لكن يطلق للمدح كثيرا في لغة العرب للمدح في مقام المدح كما هنا من فتى يسألون الفتى الذي ينقذهم أو يعينهم من فتى في مدلهمة عنيت وإذا القوم قالوا من وإذا القوم قالوا من فتن خلت أنني أي ظننت خلت هذا خلت أيضا من أخوات ظن اللي تقدم هذا أسلل إيش إلى الضمير في المتحرك فصار خلت ها لماذا ما قال خلت هذه فيه فائدة صرفية لأن فعل خال ها بمعنى الظن أصله خايلة فتحرك حرف العلة وهو الياء وانفتها ما قبله فصار خالة وإذا كان خالة إذا صار خالة وأسند هذا الفعل الضمير رفع المتحرك فإنك ستحذف الألف وبعد حذف الألف تعطي حركة أصل الألف الأصل هو الياء تعطي أصل حركة الألف حركة أصل الألف تعطيه للخال للدلالة على المحذوف في الوزن ها تمعي صحيح فتقول خلت لا تقول خلت لا تقول خلف هذا إذا كان الأصل خيلة وهو كذلك إنه قال خيلة خالة ولذلك في المضارع ماذا تقول يا خال لأن مضارع خيلة لوزن فاعل هو يخيل فإذا قلت يخيل يأتي الإعلال والإبدال الحذف فيصير يخال إذن ففي الماضي هنا تقول خلت على هذا خلت أنني عنيت أي قصدت بهذا الاستفهام من فتن إذا قالوا من فتن فأقولهم يقصدونني لأنه هو فتن شاب قوي يتحرك ويعمل وينفع قومه خلت أنني عنيت أي قصدت قصدوني من علاه يعنيه وعن هذا يقال عنا يعني ويبنى للمجهول كثيرا عنيا رأيت لكن هنا المادة هذه قد يأتي بمعنى قصد بمعنى قصد عناه كما هنا فإذا بني للمجهول يقال عنيته وقد يقال عنيا بالشيء أي اهتم به شوف إذا فيكون شفت الكلمة الواحد لها معنيان أو أكثر بسبب اختلاف الصرفي أو بسبب اختلاف الضبط فهذا الذي معنا هنا هذا ماضيه عنا ها ليس عنيا عناه يعنيه أي قصده أنت مثلا عنيت خلت أنني عنيت أي قصدت رأيت قصدت فإيش لم أكسل ولم أتبلد فلم أكسل ولم أتبلد لم أكسل أي لا أفتر عن القيام مساعدة لهم معنى أكسل أفتر ثم قال ولم أتبلد هذا تأكيد في الحقيقة لما تقدم وإن كان عطفه عليه ولم أتبلد تبلد لم أتبلد التبلد ضد التجلد ها التجلد يكون جلدا قويا يتحرك ويمدد لكن التبلد معناه التردد والفتور وعدم القيام للذهاب هذا التبلد فلذلك قال لم ايش اكسل ولم اتبلد اي لا اتردد وأكون كذا بمقامي وما أريد أن أذهب لا لا لا أمضي كما تقدم في قول أمضي شفت جاء مناسبة المضايع أيضا لم أكسل ولم أتبلد ها شاء الله إليكم قوله أنني عنيت يكون سد مسد خبر قلت أنني إيش خلد مفعول الثاني أيوه نعم يكون سد مسده يعني أيوه خلد هذا فعل وفاعل ولا بد من مفعولين على كل حال، لكن وقعت هذه الجملة موقع المفعولين لخلت. وهذا يكثر في كلام العرب إذا كانت إذا جاء بعد هذا الفعل القلبي الحائز فاعله، إذا جاء بعده أن، فأن وما دخلت عليه أن مع اسمه وخبره الجملة كلها في محل نصب سد مفعولي خالة أو خلد كما هنا. نعم. جزاكم الله خير. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.